أعوذ بالله من الشيطان العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فهد قلب ما ذكرنا إنه إذا انتشد الخلاف في موارد الأوامر الظاهرية الإشيان بالمعمور ذات بالأمر الظاهري لا يجزي عن الماضي لا بالنسبة إلى الإعادة ولا بالنسبة إلى القضاء بناء على ما هو الصحيح من أن جعل الأمارات على الأصول على نحو التركية يعني على أصول المخرجة فلا فرق بين انشاف الخلاف في الوقت ولا في خارجه ولا بين أن يكون انشاف الخلاف في القطع الوجداني أو بدليل معتبر حجة شرعية فأما بناء على السببية فعلى القول بالسببية السلوكية أيضا الأمر كذلك بالنسبة إلى الإعادة يعني خجل الإعادة في الوقت وحال السببية حال التركية من هذه الجهة وبالنسبة إلى القضاء تقدم الكلام أن شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه ذهب إلى عدم الإجزاء بالنسبة إلى القضاء وذكرنا أن الظاهر هو الإجزاء بالنسبة إلى القضاء فيفصل بين الإعادة إلى القضاء على القول بالسببية المعنى المنكوب إلى بعض الأدوات وأما على السببية بالمعنى الأول المنسوب إلى الأشعري أو بالمعنى الثاني المنسوب إلى المعتزلي ثلاثة في الإجزاء أيضا بلا فرق بين أن يكون الإنكشاف في الوقت أو كان في خارج الوقت على كل شيء تقديرين فقد أتى المثلث بما هو وظيفته في الواقع من غير نقصين فعلى انكشاف الخلاف يتبدل الموضوع فيكون الحكم المدعول بعد ذلك على خلاف ما كان مدعولا سابقا فقد ذكرنا أنه لا بل لا وجه لمحصاره صاحب الكفاية قد ذكر الله نفسه من الفرق بين موارد الأصول غير المخرجة أو المخرجة كالاستصحاب بناء على ما سلك من أن المدعول في الاستصحاب هو الحكم المماثل للحكم المتيقن التفصيل من خلال الالتزام بالإجزاء في هذه الموارد بدعوى أن هذه الأدلة هذه الأصول حاكمة على أدلة الشرطية ولازم ذلك هو الالتزام بأن الشرط أهم من الواقع والظاهر هذا لا يمكن الالتزام به على ما تقدم هذا ملخص ما ذكرناه بقي الكلام فيما إذا شككنا في أن جعل الهدية بمعنى الطريقية أو أنها بمعنى السببية يعني على وجه السببية إذا شككنا في ذلك ولم يظهر لنا أن هدية الأمارة مثلا هل هي على نهج لا يوجد تغييرا في الواقع أصلا أو أنه يوجد تبدلا في الواقع فنتردد بين التاريخية والسببية هل الأصل هنا هو القول بالإجزاء هل القول بعدم الإجزاء أو يفرق بين الوقت وخارج الوقت ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه أنه بالنسبة إلى خارج الوقت مقتضى القاعدة هو الإجزاء وذلك لأن الشك حينئذ شك في التكليف نشك في الأمر بالقضاء وفي وجوب القضاء بعد الإتيان بالوظيفة الفعلية في الوقت المرددة بين أن تكون هذه الوظيفة هي الوظيفة الواقعية بناء على السببية أو وظيفة ظاهرية بناء على التاريخية على كل حال الامر بالقضاء مشكوك فيه فمقتضى الاصل عدمه اثارة البراءة عن وجود القضاء. هذا الذي افاده قدس الله نفسه مثيل جدا. وذلك فان الامر بالقضاء انما هو شيء جديد وليس القضاء تابعا للامر الاول. ونشك في الفوق في البدان لا ندري ان الواجب الواقعي فاتنا او لم نفت. وذلك الاحتمال ان يكون ما اتينا به هو الواجب الواقعي بناء على السببيه. هذا الذي اتينا به هو الواجب الواقعي وهو واقع بتمام الملاك بلا نقص شيء. فلم يقف منا شيء ابدا فلا قضاء. اذا احتملنا ذلك فالشك شك في وجوب القضاء وهو مورد للبراءة اذ لم يثبت بدليل خاص. واما بالنسبة الى الاعادة فقد ذكر قدس الله نفسه ايضا ان الاصل هو الاجزاء وذلك من جهة الشك في وجوب الاعادة. الاصل يقتضي الاشتغال وانه لا بد لنا من الخروج عن اهجة التكليف المعلوم فان التكليف كان ثابتا لا محالة. ونشك في ان ما اتينا به هل رفع بغرض الواقع ليكون مثبتا له او انه لم يفبه فليس بساقطين. اذن شكنا شك في السقوط فاذا كان الشك شكا في السقوط كان مقتضى الاصل هو الاشتغال اليقيني. ثبوت المصلحة الملزمة يجب تداركها هذا نعلم به بالوقت. ولا ندري ان ما اتينا به هل هو واقع بتلك المصلحة او انه غير واقع بها فمقتضى الاصل هو الاشتغال. ثم ذكر قدس الله نفسه دفع فرحب فانه وهو انه ما هو المانع من التمسك باستصحاب عدم فعلية التكليف فان التكليف الواقعي عند قيام الامارة على الخلاف لم يكن فعليا بلا فرق بين التاريخية والموضوعية. فنشك في جهليته بعد ذلك فنستسهل عدمه. اجاب عن هذا بان استصحاب عدم الفعلية لا يترتب عليه الوفاء المأسود للغرض في الواجب الواقعي لا يثبت هذا. فاذا نحن على شك في ان هل اخينا بما يفي بمصلحة الواقع او ان المصلحة الواقعية باقية على حالها مقتضى قاعدة الاشتغال هو اللزوم الخروج عن عهدة ما اشتغلت به ذمة قطعان. هذا ملخص كلامه قدس الله نفسه. والصحيح في المقام ان يقال ان الشك تارة يكون في السببية بالمعنى الثالث والكريقية بناء على هذا لا يحتمل عدم الإجزاء. يعني لا يحتمل الإجزاء على كلا التقديرين لا يكون الإتيان بما تعلق به الأمر الظاهري لا يكون مجزيا عن الواقع بلا فرق بين أن نلتزم بالطريقية وأن نلتزم بالسببية بالمعنى الضالب. إذ المفروض أن سلوك الأمارة ليس بمقدار يستلزم فوت الواقع. بعد الوقت باقي كلامنا هنا انكشف الخلاف في أثناء الوقت. وقلنا إن الالتزام بالسببية بهذا المعنى لا يستلزم القول بالإجزاء بل على القول بالسببية بهذا المعنى أيضا لا بد من القول بعدم الإجزاء. وذلك لعدم الدليل يعني لعدم المقتضي میرسا المعصی به به مصلحت الواقع صحیح نیزین دا اثر الها دستش الا چرا تقدیر منفذن از عدم نیزا و اما على السببیت بالمعنى الاول عد الثانی فالصحیح ان یقف انه على السببیت بالمعنى الاول یعنی لیس هنا واقع اصلا و انما الاحسام تجعل على طبق الامارات و این کلنا انها جا غیر معقول نفسه و از ما تنزل لو تنزلنا و احتملنا انها جا امر معقول و تردد الامر بین ان یکون جعل الهجیت به هذا المعنى و ان یکون بمعنى التاریخیه فی مثل ذالک لیس لنا علم بثبوت حکم واقعی اصلا غير ما أتينا به المفروض على السببية المفروض أنه على السببية الواجب الواقعي هو هذا الذي أتينا به وليس غير هذا واجب واقعي فهنا زين نشك بعد انكشاف الخلاف بالمسامحة نسميه انكشاف الخلاف يعني بعد ما تبدل الرأي مثلا أولا هكذا رأى المسؤول والمشي أن صلاة الجمعة هي الواجب في يوم الجمعة فصلى أو أحد المقلدين صلى صلاة الجمعة ثم تبدل رأيه وبنى على أن الواجب هو صلاة الظهر وقد فرضنا أن الوقت باقي ودار الامر بين ان يكون جعل الهدية بمعنى التاريخية حتى لا يكون هذا مدية الواقع باق على حاله والوقت واسع فتجب عادة الظهر او ان الهدية بمعنى السببية وليس في الواقع اي حكم غير ما قامت الإمارة ودلت عليه الأمارة وقد فرضنا أن ما دلت عليه الأمارة إنما هو وجوب صلاة الجمعة وقد امتثل المكلف ذلك نتيجة هذا الشك ومرجعه إلى الشك في وجوب صلاة الظهر بعد هذا بعد كشف الخلاف إذ المفروض أنه ليس لنا علم بحكم سابقا قبل هذا لا ندري أنه قبل هذا هل كان هنا حكم غير ما أتينا به يعني غير وجود صلاة الجمعة هل هنا حكم آخر في الواقع لا ندري الآن نحتمل أن يكون هنا في الواقع حكما يجري اتصاله أصالة البراءة لا مانع منها نجري البراءة بالنسبة إلى أفضل بالنسبة إلى وجود صلاة الظهر في مثل هذا اليوم فنقول لا يجب علينا صلاة الظهر في هذا اليوم لذلك للشك في وجوبها من الأفضل لاحتمال أن صلاة الظهر لم تكن واجبة من الأفضل وإنما يكون وجوبه بنظر المجتهد وبتعلق رأيه بوجوب صلاة الظهر وهذا أمر جديد والمفروض أن المكلف قد أتى بوظيفته في هذا اليوم ولا يجب في يوم ثلاثان صلاة الجمعة قد أتى بها وصلاة الظهر لا يمكن أن يكون واجبا فإذا احتملنا هذا أن الواجب الواقعي هو صلاة الظهر من ذات السببية أي أن الجمعة التي أتى بها فبالنسبة إلى صلاة الظهر الشك في وجودها شك في التكليف لمقتضى الأصل عدم وجود أصالة البراءة وقد يتخيل في المقام أن أصالة البراءة غير جارية وذلك للعلم الإجمالي لوجود إحدى الصلاتين نعلم أن في يوم الجمعة تجب إهدى الصلاتين إما الظهر وإما الجمعة، فكيف يمكن إجراء البراءة عن صلاة الظهر مع أنه طلب للعلم الإجمالي؟ ولا يمكن إجراء الأصل في طرف العلم الإجمالي، قد يتخيل هذا. ولكننا ذكرنا في بحث البراءة أن تنجيز العلم الإجمالي يتوقف على معارضة الأصول في أطرافه، كل ما كانت المعارضة محدثة كان العلم الإجمالي منجزا، وكل ما لم تكن المعارضة محدثة، يعني جرى الأصل في أحد الطرفين بلا معارض، العلم الإجمالي لا يمنع من جريان الأصل. والمقام من هذا القبيل، فإن صلاة الجمعة، يعني وجود صلاة الجمعة لا يكون موردا للأصل، إذ المفروض أنه مزى وقد صلى صلاة الجمعة، إجراء البراءة عن وجود صلاة الجمعة لا أثر له. فإذا لم يكن الأصل بالنسبة إلى وجود صلاة الجمعة جاريا، فإن الأصل العملي يحتاج إلى أثر، ولا أثر لهذا الأصل. كان الأصل بالنسبة إلى وجود صلاة الظهر بلا معارض، إذن يجري لا حاجة فعله، لا حاجة. سنتیجه چیز؟ بنده سلام مرتبط بود که نماز جمعه باید بسید چی مونه جا دیده؟ نداشت این مجموعه بود؟ از اونجایی که قطعاً معلوم شد که معلوم نشده که عرض کردم ثانیه نرسی میکنم چونم به خاطر جناب عالی بس هر می کنم فرض کنام ما در جایی که نتقیدی جزمه به حسب نمازین جازم بود که نماز جمعه واجب است، هیچ علم جمال علمت است ابدا متعین بود فیهیشون که نماز جمعه واجب است، خودش و مقلدینش نماز جمعه را خوندن، بعد همچون اتفاق افتاد که بعد از یک ساعت دو ساعت نظرش برگشت و بنام بود که نماز ظهر واجب است، یا قصر تمام یا فرض میکنیم که بناش به این بود که نماز قصر واجب است و نماز را قصر بخوندن بعد نظر برگرد فرض تمام واجب واجب است. این خون بس قرض این که این فقیر مثل ذالکه لا یکون العلم الاجمالی منجزن حیث این تنجیز العلم الاجمالی یتوقف على معارضة الاصل او الاصول في الاطراف و في المقامين لا معارضته، فإن احد الطرفين قد اتي به خارجا والعلم قد حدث بعد هذا، فمثل هذا العلم لا يكون منجزا اذ لا مانع من جريان الاصل في الطرف الاخر فانه بلا معارض. نعم قد يتخيل ايضا في المقام أنه إن لم يكن الأصل معارضاً لأصالة البراءة، بأصالة البراءة في الطرف الآخر لعدم الأثر، إلا أن استصحاب كلي الوجوب جار بلا معارض، وذلك لأن المكلف يعلم أنه وجب عليه شيء أول الظهر، الآن يعلم و يتردد انه هو صلاة الظهر واقعا فلم يأتي بها او صلاة الجمعة واقعا فقد اتى بها لانه على الطريقيه الواجب هو صلاة الظهر، على السببيه الواجب هو صلاة الجمعة، فهو يعلم بثبوت وجوب سائر امره بين أن يكون متعلقا بصلاة الظهر فهي باقي ومتعلقا بصلاة الجمعة فقد ثبت أصابه، فيجري استصحاب الكلي أي استصحاب كلي الوجوب بناء على جريانه في الحكم الثاني. يجري الاستصحاب في القسم الثاني من الكلي، يعني جدران المتوكل بين أن يكون مقطوع الارتضاء وأن يكون مقطوع البقاء أو محتمل البقاء، وفي المقام مقطوع البقاء. لو كان الوجوب الثابت أول الظهر مثلا، لو كان هو وجوب صلاة الجمعة فهو ساقط يقينا ومرتفع يقينا، لأن المفروض أنهم تصل خارجا. ولو كان متعلقا بصلاة الظهر فهو باق يقينا. فالوجوب الحادث أول الظهر يدور أمره بين الباقي والمرتفع، فالاستصحاب يجري في المقام. ولكن هذا أيضا لا يرجو لا محسس. والوجه في ذلك أن الكلي لا يكون له وجود إلا في ذمن فرد ما لا محالة. كلي الوجود الذي هو في ذمن وجود صلاة الجمعة قد ارتفع قطعا، وكلي الوجود الذي هو في ذمن وجود صلاة الظهر مدفوع بالأرض، فهذا الوجوب أين يبقى في ذمن أي فردين؟ وبعبارة أخرى لا نحتمل بقاء الكلي بكليته، هذا غير محتمل. وإنما لو بقي يبقى إما في ذمن الفرد الزائل قطعا أو في ذمن فرد لم يكن ثابتا من الأول، بحكم الاستصحاب. بله، فعلى ذلك لا نحتمل بقاء الكلي. فإذا لم نكن نحتمل بقاء الكلي بعد العلم بالارتفاع في أحد الفرد الممتانة وعدم الخدوش في الفرد الآخر، فما معنى جريان الاستصحاب؟ وليس هذا هو الإشكال المشهور في باب الاستصحاب، في باب الصحاب الكلي، بل هو خاص بأمثال هذه الموارد. على أنه لو فرضنا أن هذا الاستصحاب جرى فهو معارض بأصالة البراءة لا محالة، لأن أصالة البراءة مقتضاه أن المكلف لا يعاقب من قبل وجوب صلاة الظهر لأنه مكتوب به، ولا يحتمل أن يكون معاقبا من قبل وجوب صلاة الجمعة لأنه أتى بها. فاستصحاب بقاء الوجوب إذا لم يثبت أن صلاة الظهر واجبة، يعني لم يترتب عليه لازمه العقلي وإلا لكان حاكما على صلاة البراءة، إذا لم يثبت هذا فلا محالة يعارض به. أبرو سقطا يرجع إلى قائد حقوب لقاف لا بيان، لم يتم من الشارع حجة على وجوب صلاة الظهر، وما لم تتم حجة من قبل الشارع فالأصل هو البراءة إما نقلا وعلى تبديل التنزل عقلا، يعني قائد حقوب لقاف لا بيان. فالصحيح أن يرجع إلى البراءة في المقام كما رجعنا إلى البراءة بالنسبة إلى القضاء. بقي الكلام بقي یعنی دیگر ما از که استرخان بود من نفهمیدم، من شهران در آن نمید هر چون اصابی می دست بود هر بود من فهمیدم هر دو نا اصابی نیم این ترزیم که صلاح جمعه و صلاح دو به حقیق و قیام کنون انتخاب به حقیق کن باشید از این که نتیجه استخوان بله اصل براعتی در یک مورد و استصحاب در اون مورد، البته استصحاب حاکم بر اطلاعات است. یعنی اگر یه موردی که حالت سابقه دارن و به مقتضای حالت سابقه تکلیف واقعی و به مقتضای اصل براعت تکلیف نیست، استصحاب رفع شک می کند، این را متشکل می کند، از موضوع اصلی رو می گرد. و اما استصحاب در یک جا با براعت در جای دیگر این هیچ حکومتی نداره که با هم معارضه می کنند. مثلا اگر فرد در محیطی آبی مایقی متوکل ساره ثابته مشکوک ساره لاحقه، یا آب دیگری که مشکوک ساره و نجاسه است مایقی من الابزر علم ایماره بجا کرده یک ندیشه، استثاب ساره در این مایه با اصالت ساره در اون مایه با هم دعوا می شده و حکومت پیدا نمی کنند. هذا كله في السببية بالمعنى الأذلال، وأما الكلام في السببية بالمعنى الثاني إنه معاشي في مصادر الشرطة لنبوت بها هذا الشهر.